مشينا يلا يا جرحي مشينا ما توافقنا لقينا كل شيء كان بيدينا وكذا ضاع من ايدينا مشينا يلا يا جرحي مشينا ما توافقنا لقينا كل شيء وفينا ما توقعنا تجينا منهم كلمة ترانا انتهينا وفينا ما توقعنا تجينا منهم كلمة ترانا انتهينا على الله يا حبايبنا على الله باقي العمر سنينا على الله يا حبايبنا على الله باقي العمر سنينا زمن ظالم زمن خوان زمن ما يروي العطشان لياليه الطويلة مر ولا ترضى علينا تمر أمر من الألم وأمر من اللي فاقد الإنسان زمن ظالم زمن خوان زمن ما يروي العطشان لياليه الطويلة مر ولا ترضى علينا تمر أمر من الألم وأمر من اللي فاقد الإنسان أنا خايف ليوم انهار من اللي جاي يا ستار أنا خايف ليوم انهار من اللي جاي يا ستار تعبنا ودمعنا هل هل ألا كيف ومتى ويا هل علينا يا فرح بتهل وتنسينا ألم ما صار فينا مشينا يلا يا جرحي مشينا ما توفقنا لقينا كل شيء كان بيدينا وكذا ضاع من ايدينا